عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير هذه الجملة من الآية، ولما أثنى الله تعالى على الصالحات القانتات الحافظات ذكر مقابلهن الناشزات المتمردات وكيف تتم معالجتهن، فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تتخوفون تمردهن برؤية الأمارات الدالة على ذلك. والنشوز هو الارتفاع فاصلة، والمرأة الناشز المرتفعة على زوجها المتعالية عليه التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له، فإذا دعاها مثلا لا تجيب، وإذا خاطبها لا تخضع وترفع صوتها عليه كذا، وإذا خاطبها لا تخضع. ويدعوها إلى فراشه فتأبى بغير عذر، فإذا ظهرت هذه العلامات فقد قال الله: فعظوهن، أي انصحوهن ترهيبا وترغيبا، وخوفوهن عقاب الله وما أوجب من طاعة الزوج وحرم من معصيته. فإن أصرت المرأة على ذلك انتقل الزوج إلى علاج أشد، فقال سبحانه: واهجروهن في المضاجع، أي أعرضوا عنهن في المراقد والمفارش، وحولوا عنهن وجوهكم فلا يدخلها الزوج تحت لحافه. قال ابن عباس: الهجران أن لا يجامعها ويوليها ظهره. وجاء أيضا: لا يكلمها، نقطتين فوق بعض، لا يكلمها ولا يحدثها، فإذا لم ترتدع بالموعظة ولا بالهجران. وجاء أيضا: لا يكلمها ولا يحدثها، هذه تصير بين قوسين صغار إذا كان هذا نص الأثر. فإذا لم ترتدع بالموعظة ولا بالهجران انتقل إلى الأشد، فقال تعالى: واضربوهن، أي ضربا غير مبرح، كما ثبت في تفسيره كما ثبت تفسيره في السنة. إذن هذا يعكس عكس حرف الجر بعد تفسير، كما ثبت تفسيره في السنة بقوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان، أي أسيرات، فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، ولكم عليهن أن لا يوطئن، يوطئن ياء واو، ياء واو طاء همزة على كرسي، فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم 889. فقال بعض المفسرين: غير مبرح غير مؤثر، أي في جسدها وجلدها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد، لا مصدر كلام ابن عباس وين يجرها في المضجع: فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. نبغى مصدر الأثر، يعني ابن جرير، ابن أبي حاتم، من اللي رواه؟ ابن كثير لا يروي عن ابن عباس، بينهم كم؟ هذا في القرن الثامن وذاك في القرن الأول. من اللي روى أثر ابن عباس؟ لأن شوف تفسير ابن جرير. فيه هذا، شوف الأخ تفسير، يمكن هذا اللي تحت المصحف، ايه هذا، شوف رقم الأثر هذا، وين رواه ابن عباس؟ ابن جرير نفس الأثر هذا، ها؟ بالنص. أيوة أكمل. طيب إذا نكتب هنا رواه ابن جرير رقم 9394، خلص يكفي. أيوة طيب، علق عليه شيء ثاني قال حظ صحيح حسن صحيح. طيب فيه أثر آخر عن ابن عباس يقول: يقول واللاتي تخافون نشوزهن تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره، فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا. قال: فإن أطعنك فلا تبغ عليهن سبيلا. يقول: إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل. هذا الأثر يعني هو فيه زيادة فوائد كذا، هنبغى نشوف يعني هو وين ممكن نضعه بعد فإن أطعنكم، يعني فإن أطعنكم أي رجعنا عن النشوز إلى طاعتكم، بخط قال ابن عباس أو فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا عليهن طريقا إلى الضرب والهجران على سبيل التعنت والانتقام واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن. يمكن هنا لو حطينا بعد كأن لم يكن نقلنا أثر ابن عباس هذا، هذا عند الطبري كم رقمه؟ تلك المرأة تنشز، قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنه قوله واللاتي تخافون نشوزهن سكر القوس تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه فاصلة ويعظم حقه عليها، يعني حق الزوج، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد، وذلك عليها شديد. فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر، لا يكسر لها عظما، لا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سكر القوس يقول إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل، فلا تتجن عليها العلل. طيب أخرجه الطبري، هات الرقم. ما في فلا تتجن عليها العلل؟ بس هذه هي. هذا كلام ابن كثير، رواية ابن جرير هذه التي قرأتها عليكم موجودة في ابن كثير، يعني ما مر علي اللفظة فلا تتجنى عليها العلل. ها ما عندك؟ طيب يمكن موجودة عند ابن أبي حاتم. طيب اللي ابن جرير كم؟ 9349 وابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم عاد أبغى نطلع لنا يا ابن أبي حاتم إذا كان موجود بهذا السياق كاملا في ابن أبي حاتم. طيب إن الله كان عليا سلطان فوق سلطانكم كما أن ذاته فوق ذواتكم مع علو صفاته سبحانه كبيرا في ذاته وصفاته فلا أحد أكبر منه وله الكبرياء سبحانه. وهذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء لأنه تعالى قادر على الانتقام من الظالم الباغي. الفوائد: وفيها أن الضرب المحمود يكون بعد استنفاذ ما هو أسهل منه، وأن يكون مؤثرا في نفسها لا مؤثرا في بدنها. وفي الآية تحريم النشوز ومنه الامتناع عن فراش الزوج، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنت الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري 5193. وفيها عظم حق الزوج، قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، رواه أبو داود 2104 وحسنه الألباني في الإرواء 7/1998. وفيها البدء بالموعظة قبل العقوبة النفسية والبدنية، وفيها إيقاع العقوبة النفسية قبل البدنية، وفيها أن طاعة الزوج واجبة بالمعروف لما له من الفضل والإفضال، وفيها البناء على القرائن والإشارات والأمارات، وفيها الترقي في العقوبات من الأسهل إلى الأشد، وفيها أنه لا يجوز البدء بالأشد مع تأثير الأخف، وفيها أن الضرب المؤدي إلى الكسر والجرح أو يغير لون الجلد أو تغيير، أن الضرب المؤدي إلى الكسر والجرح ما هو كذا، كيف هذه بداية، وفيها إيش؟ إيه هذا لازم تكمله. وفيها أن الضرب المؤدي إلى الكسر والجرح، أيوة، واخضرار الجلد أو زرقته هو من التعدي. مكتوب المؤدي إلى الكسر والجرح أو تغيير لون الجلد كذا. طيب، كتبت كذا يعني أن الضرب المؤدي إلى الكسر والجرح أو تغيير لون الجلد خضرة أو زرقة ونحوها هو من التعدي. وكذلك لا يوالي الضرب في مكان واحد ولا يبلغ بالعدد 10 ضربات كذا، ماشي؟ هذا المكتوب عندكم؟ طيب، إذن هذه تشطب من هنا. وفيها أن الضرب المؤدي إلى الكسر والجرح أو تغيير لون الجلد خضرة أو زرقة ونحوه هو من التعدي والبغي، صح؟ هو من التعدي والبغي. هذه كذلك لا يوالي الضرب في مكان واحد ولا يبلغ 10 ضربات، هذه في مكان آخر. وفيها أن الهجر في المضجع لا في البيت، فلا يترك البيت وإنما يهجر في الفراش. وفيها أن العقوبة ليست للانتقام ولا للتشفي، وإنما هي للإصلاح. وفيها حسن السياسة مع الزوجة، فيكون البدء بتعليم الحقوق وتبيين الأحكام ثم الوعظ عند التقصير، فإن لم يفد فالهجر ثم الضرب، فإن لم ينجع فالتحكيم ثم النهاية بالطلاق أو المخالعة. وفيها موعظة الزوج كذلك وتخويفه بالله، وأنه إذا قدر على الزوجة فإن الله أقدر عليه منه عليها. وفيها أنه يجب على العبيد أن يخافوا سطوات الرب ويحذروا عقوبته لعلوه وكبره تعالى. وفيها تحريم ظلم الزوجة وسوء عاقبة البغي. وفيها أن للزوج على زوجته ولاية التأديب. وفيها مناسبة العقوبة للذنب والتقصير، فالوعظ عند خوف النشوز والهجر عند وقوعه، والضرب عند تكرره، وفيها ترك العقوبة والتوبيخ عما مضى من تقصير الزوجة وعصيانها إذا تابت وأقلعت وعادت إلى الطاعة، وفيها مراعاة تغير الحال برفع العقاب وإيقافه، وأن الزوج إذا عادت زوجته إلى الحق يعود إلى البشاشة والملاطفة وأنواع الإحسان، وفيها ترغيب الأزواج في العفو عن الزوجات وأن يتذكر الزوج أنه يعصي ربه وهو أكبر وأعلى، وإذا كان الرب توابا عفوا غفورا فعلى الزوج كذلك أن يعفو ويصفح عن زوجته، وفيها أنه يكتفى برجوع المرأة إلى طاعة زوجها ولا يبحث في سرائرها في الحب والبغض، وفيها الجمع بين الوعظ والهجران والضرب إن احتيج إلى ذلك، وفيها أن الواجب على الزوجة بذل الطاعة في الظاهر وإن لم تتحقق المحبة في الباطن، وفيها موعظة صاحب القوة والسلطان لأن ما عنده من أسباب الطغيان، وفيها محاصرة أثار الخلافات الزوجية داخل البيت وعدم إخراجها كما في قوله وهجروهن في المضاجع، وأن الإجراءات العقابية للزوجة لا تكون أمام الآخرين، وكذلك ينبغي أن يسر بالوعظ والتوبيخ على التقصير وكذلك ينبغي أن يسر إليها بالوعظ والتوبيخ على تقصيرها، وفيها أن الهجر لمصلحة الدين وحاجة استصلاح الزوجة تكون مدته بقدر الحاجة ويستثنى من تحريم هجر المسلم لأخيه فوق الثلاث، هنا نكتب بعد كلمة فوق الثلاث وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا تأديبا لهن لما وقعت منهن لما توالت منهن أخطاء في حقه عليه الصلاة والسلام. هذا حديث آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا وقعد في مشروبة الله فنزل 29، فقيل يا رسول الله إنك آليت شهرا، قال إن شهر 29. رواه البخاري 5201، صحيح البخاري 5201. وفيها الرد على من زعم أن التربية لا تحصل بالضرب وأن الضرب طريقة غير تربوية ولا حضارية، وفيها أن فراش الزوج والزوجة واحد، وفيها ذم الترفع والتعالي وخصوصا على صاحب الفضل والإحسان، وفيها تنوع وسائل التأديب ومن ذلك الحرمان من بعض الرغبات كالحلي وبعض الثياب، وفيها استعمال العلاج المر عند الحاجة إليه، وفيها الرفق بالنساء حتى في العقاب، وفيها أن نشوز المرأة أعظم من تأديبها بالضرب، نشوز المرأة أعظم من تأديبها بالضرب. بعدين احنا ردينا على شبهة، ما وين مذكور الكلام؟ وفي الآية رد على من طعن، أيوة فيها، وفي الآية رد على من طعن فيها، أيوة، وعلى من طعن في الشريعة والدين، وقال إن الإسلام يضطهد المرأة، يضطهد المرأة ويهينها ويأمر بضربها فيقال له. طيب هذا المفروض يكون كتب، طبع، هذا وينه؟ هذا لازم يكون طبع، هذا لأن هذه أول فائدة إيه؟ بس ممكن نخليها في الأخير ما يضر، هذا مطبوع، وهي اللي أضفنا عليها عبارات مثل قال الشافعي صح؟ عبارة الشافعي أضفناها عليها. الضرب مباح وتركه أفضل. نعم. من فوائد الشيخ هذه فين؟ هذه في الآية اللي قبلها. هذه في الآية اللي قبلها. احنا الآن في قوله واللاتي تخافون نشوزهن. ايوه بس ذكرها في الآية اللي راحت مو في هذه. ها؟ كيف يعني ذكرها في الآية هذه؟ هي بس ما قلنا الولايات العامة للمرأة. إيه هي صح هذه قصتك، هذه في المقطع الأول من هذه الآية، لكن هذا الكلام تقدم فيما مضى وقلنا الولايات العامة كالإمارة والقضاء والخلافة والنبي. إيه احنا ذكرنا في فوائد الرجال القوامون على النساء، قلنا ان المرأة ما تتولى الولايات العامة. ها ايش كتبنا؟ هات ولوا أمرهم امرأة. وفي الآية بعد كلمة امرأة، وفي الآية أن النساء أن المرأة لا تتولى إيش؟ لا تتولى إيش؟ أي وفي الآية أنه لا ولاية وفي للنساء على الرجال كتبناها. طيب ما يحطه وحطه. وفيها أنه لا ولاية للنساء على الرجال، محل نفسه ذاك. وفيها أنه لا ولاية للنساء على الرجال غير قضية تولي الولايات العامة، لأن الولايات العامة على النساء وعلى الرجال. وفيها أنه لا ولاية للنساء على الرجال. المشكلة الآن طبعا ممكن يحط مديرة مستشفى وفيه رجال ونساء، مديرة جامعة وفيها رجال ونساء، مديرة مدري، فتولى المرأة على الرجال، وهذه مشكلة. يعني هذه مخالفة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. ممكن تتولى المرأة على المرأة ماشي، حطها مديرة كلية نسائية، مديرة مدرسة نسائية، مديرة معهد نسائي، مديرة مستشفى تمريض أو معهد تمريض نسائي، مديرة ممرضات، مديرة يعني على النساء. بس تحط مرأة على الرجال خالف قول الله الرجال قوامون على النساء. وما له دخيل بقضية إثبات جدارة وإثبات جدارة وشهادتها أعلى، لأنه هذا شيء خلقي أصلي فطري. يعني لما قال الله رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بالأصل الخلقة، بالعقل، بالجسد، ما له علاقة. جابت شهادة أعلى منه ما جابت شهادة أعلى منه، لأنه بعض الناس يصل بغبائهم لدرجة أنه هو يتعامل بناء على الدرجة الأكاديمية. يا حبيبي، في آية، في نص، في ألا يعلم من خلق؟ لا، هذا يبغى، لا والله، اللي يجيب شهادة أعلى نحطه هو المدير. طيب كيش منطق؟ يعني هي الآن الولاية كلها بالشهادة بس؟ هذه المقتضى يعني الولاية، يعني مؤهلات الولاية بس بالشهادة؟ ما في أصل الخلقة ما له دخل؟ يعني يكون أقوى منها عقلا، أرجح منها عقلا أو تفكيرا أو مدري إيش، أو هي عاطفية شديدة العاطفة، أو هو يملك نفسه أكثر منها؟ هذا ما له دخل عندكم في المؤهلات، يعني في الولاية بس الشهادة. طيب النساء في كثير من الحالات تحصيليا ودراسيا ونتائج اختبارات أحسن من الرجال. المرأة متفرغة في البيت تدرس أحسن من الرجل، ويمكن تجيب درجات أحسن من الرجل. لكن ما هو هذا فقط؟ هو مؤهلات القيادة، انه اللي اعلى اكاديميا يقود. ولو اخذناها في معركه مثلا، وفي عندنا امراه عندها شهاده ايش، اركان عامه مدري وش، من يعني دراسه عسكريه عليا، شهاده هو خلاص هي تتولى قياده المعركه لانه شهادتها اعلى، ما وزاده بسطه في العلم والجسم. يعني هو الجسم هذا ما له تأثير؟ يعني الافتتان الحاصل اليوم بالغرب وبالحرية الديمقراطية والشهداء والأشياء عظيم، ولذلك المفتون يعطي هذا الجانب قدره ولا يعطي الشرع قدره، ما يعطي الجانب الشرعي وزنه، لا بس يعطي الجانب الآخر، هذاك الجانب الآخر، هذه المصيبة. طيب هذا، طيب إذن باقي هذا نقرأه، هذا وينه الكلام اللي كتبناه في الأول، الردود على الشبهات، وأضفت عليه كلام الشافعي، وأضفت عليه عبارة، غير قال الشافعي الضرب مباح وتركه أفضل، في عندنا عبارة ثانية ألحقناها به، وهي ولا يبلغ، وكذلك لا يوالي الضرب في مكان واحد ولا يبلغ بالعدد 10 ضربات. هذه كانت معها صح؟ ايوه بس هذا في رقم 5 من 6 بعد هذه، ان امر ان امر الضرب امر اذن وليس ايجاب، قال الشافعي الضرب مباح وتركه اي خلاص، اذا عطيها له يطبعها هذه بعدين. طيب هذه اللي وجوه اللي ردينا فيها على يطعن في الايه، يقول انتم المسلمين ما عندكم شغله الا ضرب النساء، قال القران واضربوهن. فردينا من 6 أوجه. أنه أنت أول شيء الضرب هذا في قضية تافهة ولا في قضية خطيرة؟ لأنه النشوز يحطم من الأسرة، بعدين يحطم من المجتمع. وقلنا ثانيا أنه يعني أنت رأيته أمر بالضرب على طول، ليش ما جبت اللي قبلها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ليش؟ ليش تعطي انطباع للناس على طول انه الاسلام يقول اضربوا المرأة؟ وين الوعظ قبل الضرب؟ في مراحل، وان اذا اجدت ما نضرب، متى تضرب؟ بعدين قلنا ثلاثة، هل تراه امر بالضرب كذا مفتوحا وعشوائيا ولا قيده انه لازم يكون ضربا خفيفا وما يجرح ولا يكسر ولا يغير لون الجلد، والضرب بالسواك كما قال ابن عباس، ولا يوالي الضرب في مكان واحد، وما يضرب في المقاتل، وما يزيد على عشرة، ما يبلغ به العشرة. طيب، وبعدين قلنا أن أيضا من وجوه الرد إيش؟ أن العقاب هذا ليس مستمرا بل ينقضي أو ينتهي برجوع الزوجة إلى الطاعة. وأيضا وأن الضرب أمر إذن وليس أمر إيجاب. وأيضا خلاص، سابعا أن الشرع لم يترك الزوج، وإنما وعظه وذكره وخوفه وتوعده بالعقاب يوم الحساب إذا هو طغى. وبغى طيب، أشاروا إلى مسألة، قالوا إن الآية لم تذكر نشوز الرجل، يعني واحد قال نشوز بس يكون من المرأة بس، يعني رجل ما عنده تعالي مثلا، ترفع، ظلم، استعصاء. وأن الله في الآية الأخرى ذكر نشوز الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فذكر فيها نشوز الرجل. ثم نكمل في سابعا. في سابعا نفسها يعني. ولم يذكر في هذه الآية نشوز الرجل، ولكن ذكرته آية أخرى وهي قوله تعالى، طيب، ولم يذكر في هذه الآية نشوز الرجل وما يعمل بشأنه، ولكن ذكرته آية أخرى. أعطونا رقمها، رقم الآية الأخرى، وهي قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا نقاط الآية أعطونا رقمها. سورة النساء، حطوا ولكن ذكرت شيش ذكرتها آية أخرى في هذه السورة وهي أيوة وهي قوله تعالى ولا تخافون نشوزهن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النساء 128 ايش هو؟ اي لا، هو الهجر يقتضي ترك الكلام، هو الهجر ترك الكلام ذكرناها، قلنا انه هذه حالة خاصة في قضية بين الزوجين، وانها تتبع المصلحة وتستثنى من حديث لا في هجر المسلم أخيه فوق الثلاث. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا، هي هجر طبعا، وهجر في مشربه وقاطع، ما دخل البيت في علية له مكث فيها شهرا، يروح المسجد يرجع. وقال بعضهم انه انتهز فرصة انه رمضان واعتكاف، يعني إن دخلت، ما هي بس كذا هجر، يعني ليس فقط يعني إنه ما هو ترك البيت بدون أي شيء آخر غير الترك، لا، إنه كان يقول لعله كان معه دخول يعني رمضان والاعتكاف، أو إنه بدأه بال يعني في العشر، أو إنه تخلله يعني، بحيث انه ما صار كذا يعني فقط، وانما كان فيه عبادات اخرى، يعني انه انتهز هجر الزوجات للقيام بعبادات اخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما في مدة معينة، لأنه فعظوهن. طيب إذا على كلام ابن عباس، إذا لم ينجح، إذا لم يؤثر، إذا لم يفد، يعني إذا يقول إذا أقبلت وإلا سوي كذا، طيب الوعظ ممكن يأخذ سنة أحيانا ممكن 6 شهور أحيانا، يعتمد على ما في وقت محدد. الهجر في المضجع ممكن يهجر 3 أيام 7 يعني 10، هذه تعتمد على الاجتهاد. ومثل هذه الأشياء التي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والدرجة النشوز اللي سوتها الزوجة، لا يناسب أن يأتي فيها تحديد بعدد معين. يعني ممكن تكون درجة نشوز الزوجة عالية جدا، ممكن تكون متوسطة، وكذلك الوعظ، مرحلة الوعظ ومرحلة الهجر. هو المقصود الاستصلاح، لكن كثير من الرجال اليوم لا يحسنون لا الوعظ، يعني ما يحسن الشيء يعني الحين الإيجابي، بس هو شيء سلبي. يعني طيب عظها، طيب يقول ما إيش يعني إيش أقول، يعني ما أعرف إيش أقول، خلاص ما تعرف إيش تقول، خلاص بتضرب على طول، روح تعلم إيش تقول. لأن الوعظ يقتضي ترغيبا وترهيبا وتخويفا بالله وعقابه، وتذكيرا بحق الزوج وعظم حقه، هذه كلها داخلة في الوعظ. الوعظ فيه أشياء كثيرة، فلو قال الشرع جاء وترى أن الحديث يقول لعنتها الملائكة حتى تصبح باتت هاجرة فراش زوج لعنتها الملائكة، يعني الوعظ أنك تجيد ما يؤثر في نفسها من التشديد أو الترهيب الذي ورد في الشرع بشأن النشوز والتمرد، وحتى إثارة غيرتها. يعني هذا حديث هذه هذا مر معنا ابن كثير ها، إثارة غيرة المرأة اللي فيه تقول له الحوراء أو تقول قالت المرأة الحور العين، قالت زوجته من الحور العين، قاتلك الله، أنه إذا آذت المرأة زوجها من أهل الجنة قالت الحور الحوراء يعني زوجته من الحور العين من الجنة، قالت من الجنة قاتلك الله فإنه إيش عندك يوشك أن يفارقك إلينا. مر معنى الحديث صح؟ ها؟ فيه هو جبل بس هو إذا آذت المرأة زوجها من أهل الجنة يعني في الدنيا، قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله، إنما هو إيش يعني دخيل مؤقت عندك، وأنه يوشك أن يرحل إليها إلى التي إلى الأخرى. فيتحال لعل الإخوان يأتوننا به، إخوان اللي معنا في الشبكة يأتون به وبصحته، أن رجل من أهل الجنة إذا آذته زوجته في الدنيا قالت له قالت الحوراء في الجنة قاتلك الله. يعني المقصود أن بعض النساء يؤثر فيها الترغيب، بعضها الترهيب، بعضهن هذا الحديث يعني تبع الحور العين من باب الغيرة، يعني بعضهن لعن الملائكة، يمكن بعض الزوجات يؤثر فيها لعن الملائكة أكثر من أحيانا يعني أكثر من حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. طبعا أين أيضا من أشياء تكمن فيها المشكلة أن الزوج يكون مقصر فيروح يجيب النصوص ويحطها هو يسقطها على نفسه، أو يقول لزوجته شوف يا الحين زوجتي في الجنة تقول لك يا قاتلك الله. طب أول شيء إيش دهراك أنك راح تدخل الجنة وكيف جزمت أنك راح تدخل الجنة وإيش؟ فبعضهم يجزم كذا بأشياء خطأ ما هو يعني ليس له حق أصلا أن يجزم بها. فالمقصود إذن تنويع طرق وعظ الزوجة، تنويع طرق وعظ الزوجة، وأن النساء يتفاوتن في التأثر من أي جهة. وهذا هو الزوج الجيد الذي يأتي زوجته بما يؤثر فيها، فقد يؤثر فيها التذكير العام، قد يؤثر فيها الترغيب، قد يؤثر فيها الترهيب. مثلا وأطاعت زوجها وحصن قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي، وقد أو بعضهن ينفع فيها الترهيب، وإيش ترهيب عن ترهيب، في فرق بينها. في مثلا نساء يخشين لعن الملائكة، في نساء تخشى من إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني طول الليل تلعنها الملائكة. فهي إذا تفكرت أن دعاء الملك مستجاب، أن دعاء الملك مستجاب، وأن هذه مو ملك واحد يدعو عليها، عدة، لأن قال الملائكة ومو أي دعاء، وإنما لعن فهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وإنه هذا اللعن ما هو ساعة ولا ساعتين، لعنتها الملائكة حتى تصبح يعني من طيلة الليل طيلة الليل، فهذا يأثر فيها. نحن لازم الأزواج لابد أن يشرح النصوص للزوجات، ولازم هو يكون مخلي طرفه من التقصير والظلم. يعني مو روح واحد ظالم يقول لزوجته تلعنك الملائكة، طيب أنت يمكن تلعنك من الناحية الأخرى، ويمكن تلعنك قبلها، طيب ويمكن أنت المتسبب في تركها للفراش. فيجب أن يخلي الرجل طرفه من التقصير حتى يعظ الزوجة، ليكون لوعظه تأثير في نفسها. أما إذا كان هو مخطئ وهو البادي والبادي أظلم و و و ثم يجي يقول وأنت تلعنك الملائكة وأنت ما هذا ما كيف سيؤثر هذا؟ طيب إذا إحنا قلنا أول شيء تعليمها الحكم الشرعي، لأن قد تكون جاهلة بالحقوق المتبادلة بين الزوجين. الحين بعض قلنا بعض النساء اللي درست في الخارج يمكن ما تعرف إنه إذا أرادت تخرج من البيت تستأذن زوجها، لأن عاشت في الغرب بين الناس ما عندهم قضية المرأة تستأذن زوجها عند الخروج، ما عندهم. يمكن ما تعرف أن يجب عليها أن تأخذ إذن زوجها في إدخال أشخاص إلى البيت، ما تدري، تعيش في جو أي يعني إذا واحد طرق الباب أدخل يدخل تدخل يدخل. فأولا تعليم الأحكام، وثانيا يعني هذه إذا كانت جاهلة قطعنا عذرها بالتعليم. طيب اثنين التذكير، ربما يعني نشزت أو عصت وهي ناسية، مثلا ناسية التذكير. ثلاثة الوعظ، لأنه إذا عصت وهي عالمة ذاكرة عالمة ذاكرة فالوعظ إيش يصير؟ لعلها ترجع، لعلها تتوب، لعلها ترعوي، تنكف، تنزجر، تترك المعصية هذه اللي هي معصية الزوج. ثلاثة، إذا ما في فائدة من الوعظ هجرها، وهذا نوع عقوبة نفسية بليغة مؤثرة في الغالب. الهجر يأثر فيها لأن هي عاطفية، فإذا عاطفية جدا وإذا بعدين ما في كلام ولا في الفراش ولا فإيش يصير؟ تأثر يعني نفسيا. ما في فائدة من الهجر الضرب غير المبرح، وعرفنا شروطه وكلام عنه. طيب إذا هذه خمسة كل ما استفدنا، نجي إلى قضية التحكيم. هذا موضوع التحكيم هو موضوع الآية التي تليها. طيب نكتب كمقدمة، فإذا لم ينفع التعليم والتذكير، فإذا لم ينفع التعليم من جهل ثم التذكير من نسيان ثم الموعظة من المعصية، ثم الهجر، ثم الضرب، فإن الأمر ينتقل بعد ذلك إلى التحكيم. وهذا ما بينه عز وجل بقوله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تفسير الآية، طيب، ابن كثير رحمه الله في هذه الآية قال ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين. إيش كتبنا قبل ولم ينفع، والضرب بعد كلمة الضرب إيش؟ أيوة، قبل كلمة إن الأمر يعني بعد كلمة الضرب أضيفه وتطور الأمر إلى النفور، إلى نفور الزوجين من بعضهما، وتطور الأمر إلى نفور الزوجين من بعضهما. أيوة، فإن القضية تنتقل إلى التحكيم، حتى ما نكرر كلمة الأمر، فإن القضية تنتقل إلى التحكيم. بعضهما إيش؟ أي. أيوة، حطوا في فوائد الآية هذه اللي هي وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم شقاق حطوا وفي الآية أن الأصل في حل الخلاف، أيوه قبل ما نكتب التفسير بس عشان تروح الفائدة، أن الأصل في حل الخلافات الزوجية أن يكون الأمر محصورا بين الزوجين، فإذا احتيج إلى طرف خارجي فيكون تدخله بشروط، إذن مش أول شيء التحكيم على طول، إذا صار خلاف بين الزوجين هاتوا الحكمين. طيب قبلها في مراحل، فالآن جالس نحل القضية. يعني الحقيقة أن الكلام في الموضوع هذا مهم جدا في هذا الزمان لكثرة الخلافات. الحين يقول لك يعني أن نسبة حالات الطلاق وصلت للثلث في المحاكم، من الربع إلى الثلث تتراوح. هذا اللي إيش؟ هذا اللي صار في المحاكم، لكن اللي صار في البيوت ما حد درى عنه. يعني في طلاقات الآن، شوف مثل الطلاق مثلا عندنا هنا في البلد، مو كل الطلاقات تروح المحكمة، في طلاقات تروح إلى الإفتاء إلى المفتي فيحلها يجيب عنها المفتي. يعني مثلا يقول له هذا الطلاق وقع وعليك ترجعها، تقول له مثلا كذا، وإذا كان طلقة الأولى والثانية كذا والثالثة لا هذه خلاص. ففي طلاق كثير وصل إلى المفتي، وفي طلاق كثير وصل إلى أهل العلم الآخرين الذين يفتون، يعني يفتون الناس أيضا ووصل لهم، سواء كان طلبة العلم بعضهم أئمة مساجد أو بالهاتف، وصل لهم طلاقات كثيرة. أو في ناس عصاة جهلة يطلق ولا يسأل أصلا لا مفتي ولا محكمة ولا شيء. في كثير بعض النساء تعيش الآن مع زوج كل يوم يطلقها 10 مرات كل يوم، فما ما نستطيع نقول ان الان المحكمة صكوك الطلاق اللي في المحكمة هي ايش يعني مؤشر دقيق على عدد الطلاق اللي في المجتمع. ليش؟ لانه في طلاق ثاني رايح للإفتاء والمفتي والمفتين الثانيين، وفي شيء لا يقال اصلا ولا يسأل عنه الزوج ولا الزوجة ولا اما جهلا او عنادا او فاحنا ما ندري يعني اذا جينا على ايش كم عدد نسبة الطلاق الحقيقي بالمجتمع ما تأخذ من صكوك المحاكم. يقول والله طلعنا 10,000 صك زواج و3,000 صك طلاق في الشهر الماضي مثلا، يقول له ايوه انت طلعت في المحكمة واللي راح واللي في الافتاء واللي في المفتين الثانيين واللي ما جاء اصلا ولا سألوا كم. يلا، ولذلك المسألة مستفحلة. يعني خلاص، يعني إذا قلنا النصف ما هو بعيد، إذا قلنا النصف ما هو بعيد على على هالاحتمالات وهالحسبة هذه ما هو بعيد. وإذا نظرت إلى الأسباب، يعني قضية الخلافات المادية والخلافات الشخصية والنرفزة والعصبية والمدري إيه والجهل والفسق والمعصية، يعني الحين في طلاق سبب إيش؟ مخدرات وسكر وعلاقات مع نساء أخريات، صح؟ الأسباب كثيرة للطلاق، وقد تكثفت في هذا الزمان. يعني من أول مجتمع مثلا بسيط، الناس عايشين متحملين بعض، يعني في خلافات، ما في شيء، حتى أيام الصحابة في خلافات، بس ما هي للدرجة هذه اللي صايرة الآن. فلذلك يعني نظرا لي شيوع الخلافات الزوجية وكثرة الأسباب المؤدية إليها والفشل في حلها، الفشل الحاصل في حلها، صار الكلام على موضوع الآيات هذه الآن مهم جدا. يعني واللاتي تخافون نشوزهن وإن خفتم شقاق بينهما، هذه الحكمين، هذه مهم الآيتين هذه، يعني في هذا الزمن، زمن المشاكل وزمن الفتن وزمن الظلم وزمن التعدي وجحد الحقوق، هذا الكلام عنه الآن في غاية الأهمية. هذا الحديث الآن روى الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه أحمد بن ماجه والحاكم الطبراني وصححه الألباني. وفي رواية: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذي قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا هو نفس النص. ابن حجر العسقلاني حسنه أيضا، وفي صحيح ابن ماجه موجود: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. طيب، إذا الحديث عند أحمد والترمذي: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. طيب، ذكرنا مسألة إيش؟ الحالة الأولى والحالة الثانية عند ابن كثير. نسمع كلام رحمه الله. إنه إذا كن إحنا قلنا النفور إذا كان النفور إذا كان من الطرفين. طيب الحين في الفوائد ماشي. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما قديرا. ذكر تعالى الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع وينظر في أمرهما. الحكمان ينظران في أمر الزوجين وينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ما هي مكتوب هنا بالراء بس يبدو بالواو يمكن أحسن. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة. طيب هنا قبل ما ندخل في الحكمين، ابن كثير نقل عن الفقهاء، طبعا هو رحمه الله يعني تفقهه على المذهب الشافعي ابن كثير، وينقل نقولات عن فقهاء الشافعية في تفسيره، ينقل عن النووي وغيره، وتقدم معنا وعن النووي وغيره، وتقدم معنا قريبا نقل لابن كثير من ايش الرافعي، كلام الرافعي، النقل اللي نقله ابن كثير قريبا نقل عن من تقدم معنا، نقل عن كتاب فقه شافعي أظن الكلام في الكبائر، يقول وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير، فنقل عن الشرح الكبير للرافعي وهذا من كتب الشافعية لأنه هو تفقه على مذهب الشافعي. وبالنسبة لطلبة العلم ترى يعني كان بعض المشايخ يرجح التفقه على مذهب الشافعية مع الجمع بينه وبين مذهب الحنابلة. الشافعية من مزاياهم الجمع بين الحديث والفقه، يعني فيهم الشافعي المدرسة الفقهية الشافعية حفلت بأفذاذ من المحدثين، يعني كالنووي وبن حجر، خلاص يكفي يعني الاسمين هذول في عالم. فتميزت المدرسة الشافعية الفقهية بوجود محدثين أفذاذ، وهي من أقوى المدارس الفقهية الأربعة. وفي كتب الشافعية كنوز من العلم، طبعا هو موجود في كل المذاهب فوائد، كتب كل المذاهب ما تخلو، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ما تخلو من فوائد، لكن قد تكون يعني هنا أغزر هنا كذا، هنا أكثر قربا من الأثر، هناك أقرب إلى مثلا القياس والرأي، يعني مثلا مدرسة الحنفية تنحو منحى الرأي أكثر، مدرسة الشافعية والحنابلة تنحو منحى مثلا الأثر أكثر لطبيعة يعني من انضم إلى هذه المدرسة من المحدثين. الآن يقول ابن كثير قال الفقهاء، ما يستبعد يكون هذا من نقل من بعض كتب الشافعية نظرا لتفقهه رحمه الله. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة قبل الحكمين، هذه مرحلة قبل الحكمين، وهذا يبين طريقة حل الفقهاء للمشكلات الزوجية، أنه إيش كان الوضع في الماضي. هذا كلام ما هو شائع الآن مع الأسف. يقول إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم اللي هو القاضي إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم. معناها أن هناك متطوعين في المجتمع الإسلامي عندهم علم وخبرة وأمانة، علم وخبرة وأمانة، لأن لو ما في أمانة والعياذ بالله يسكن امرأة ورجل جنب يمكن يفسد، خلاص يدخل عليها بالفساد، يمكن ينفرها من زوجها ويحاول يأخذها منه إذا عجب شكلها ويتزوجها هو، ما ممكن إذا ما في هذا، إذا ما دخلت مسألة في الحرام يعني في العلاقات المحرمة. فلازم هذا يتمتع بشروط، يكون عنده علم وخبرة وأمانة. هذا إذا أردنا نفسر كلمة ثقة إيش الشروط اللي فيه. يقول أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم. ليش أسكنهما جنب ثقة؟ أسكنهما ما قال يروحوا عن ثقة ويسمع منهما، لأنه الآن ما هي قضية تنحل الآن بقضية اسمع من الطرفين وخلصنا مجلس مجلسين وانتهينا، لا، أنت تبغى تجيب لهم مشرف اجتماعي يشرف على حياتهما، يعني عايش يوميا. ولذلك قال أسكنهما إلى جنب ثقة، فهذا اللي إذا سكن جنب ثقة معناه ثقة مشرف عليهما في الصباح وفي المساء والليل ويسمع الأصوات، وإذا لجت الأمور واضطربت واحتدمت إلى أسكنهما إلى جنب ثقة. فلما يصير جنب ثقة يعني افرض شقتين، جبنا أنت هذا الثقة ساكن في شقة في العمارة مثلا في الدور، وشقة ثانية فاضية هذه حقة احتساب، هذا مخصصة للمشاكل، اللي شقة مفروشة جنب هذا الثقة، إذا المسألة ما انحلت بالوسائل الأخرى القاضي يحول، قاضي محكمة الأحوال الزوجية يحول الاثنين يسكنوا في الشقة المفروشة جنب هذا الرجل شهر شهرين ثلاثة، مشرف اجتماعي يعايش يوميا ايش يصير من تطورات، ويسمع المشاكل والأصوات، ويشوف هذا الرجل كيف ماشي مع زوجته. هو بالطبع لن يعيش معهما في غرفة النوم، لكن لما يصير جار جنبه يعني مطلع. الآن شوف الجيران اللي في العماير، إلا ما الجار يكون عنده شيء من الاطلاع على حياة جاره بحكم القرب، ويعني القرب يعني خليك تسمع الأصوات أحيانا وتشوف الداخل والخارج، ويعني القرب. فالآن هذا الثقة يعايش يوميا الوضع الزوجي، فقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما، معناه هو هذا الثقة له نوع من التدخل، إيش الأحوال اليوم، إيش صاير اليوم، إيش كذا، هذا حاصل. قال ويمنع الظالم منهما من الظلم، يعني لو كان الزوج يضرب وهي تستغيث ممكن يتدخل، لأن هذا جارهم موكل من القاضي ورجل ثقة عنده أمانة وعلم وخبرة وعنده خبرة بالمشكلات وكيف حل المشكلات. قال فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل، ودخلنا في مسار آخر للعملية، العملية الإصلاحية بين الزوجين. الآن من الذي يقوم بهذا العمل؟ يعني أنا أقصد أن أقول أن الفقهاء عندهم مراعاة للأحوال الاجتماعية أكثر من الغرب وأكثر من الكلام اللي يقول لك الآن نبغى مشرفين. يعني طيب من زمان حنا عندنا في تاريخ الإسلامي مشرف اجتماعي وعندنا إرشاد اجتماعي، توكم ما عرفت الإرشاد الاجتماعي إلا الآن، تيجي تقولون والغرب عندهم إرشاد اجتماعي، حنا عندنا إرشاد اجتماعي من زمان، بس أين العمل به؟ أين العمل به؟ هذا إرشاد اجتماعي، هذا مصلح اجتماعي. وبعدين شوف الفقهاء يقول يعني يغير السكن، طلعهم من بيتي، اخرجهما من بيتهما، أسكنهما بجانب ثقة يشرف على الوضع، يتابع الأمور، يشوف إيش اللي صاير وإيش سبب المشكلات ومن الظالم. هذا الدور الإصلاحي الآن شبه مفقود في المجتمع. من اللي نصب، من اللي ينصب نفسه، من اللي متفرغ الآن أو المساهم في العملية هذه؟ ولذلك لما قال الله والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا مرض صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء فسوف نؤتي أجرا عظيما، يعني هذا لأنه أثر عظيم في استقامة أحوال ناس وزوال مشكلات ناس وتوفيق بين اثنين وثلاث وأكثر. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام بأن درجة الذي يصلح بين الناس يعني أعلى من درجة الصائم القائم، لأنه أثره متعدي، نفعه متعدي، والصائم القائم أثره على نفسه. طبعا الصائم القائم في النوافل يعني، فالذي يصلح بين الناس أثره أعظم من أثر القائم الصائم، لأنه أثره نفعه متعدي. إذا لسه عندنا مرحلة، يعني هو في كلام الفقهاء بين قضية الضرب واللي خلص استنفذت الوسائل الفردية والشخصية من الزوج ما في فائدة، قبل الحكمين في نوع آخر من التدخل. إيش الفرق؟ أن عمل الحكمين هو سينتهي في، يعني هي قضية جلسات استماع وبين الحكم، جلسات استماع ومشاورة بين الحكمين تنتهي إلى حكم، لأن اسمه يعني فبعثوا حكما، ما دام كلمة حكم موجودة معناها في حكم راح يطلع. قبل ما يصير في حكم يطلع في محاولة إصلاح، يعني في محاولات لرأب الصدع قبل تدخل الحكمين، لأن الحكمين راح يجي معنا الآن إنه هل رأي الحكمين ملزم وعلى القاضي أن يأخذ به خلاص إجباري، ولا هو لا، يعني رأي الحكمين معلم وليس ملزم. يعني الله لما سماهم حكمين، خاص بعض العلماء رأى أن ما توصل إليه الحكمان يلزم القاضي الأخذ به خلاص، هذا مثل قرار انتهى. يعني فقبل قضية حكمين وفرض أمر معين، فرض أمر معين في قضية أن يسكن بجانب ثقة، أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة، قال علي، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة. وقصروه على النفقة يعني ألزموه بها. نعم. وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرق أو يجمع أو يجمع فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال هذا عن ابن عباس، هذا عن ابن عباس أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما. هذه عبارة ما هي مذكورة هنا عند ابن في النقل، نقل ابن جرير. طيب اختصر الرواية يمكن. قال: فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما فأمر الله سبحانه أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ومثله من أهل المرأة. إذن ابن عباس يعبر الآن بصفة الصلاح، أنه لازم يكون الحكمين من الصالحين، فينظران أيهما المسيء. إيش الآن وظيفة الحكمين؟ النظر من هو المخطئ، الزوج ولا الزوجة؟ طبعا ممكن يكون الطرفين ونسبة الخطأ. فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة ألزموه بها، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرق أو يجمع فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. يعني وصلها إلى مسألة أن اللي يكره رأي الحكمين يطلع برا من الميراث. طيب، واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. حطوا هذه فوائد الآية، نختم بها اليوم، ما نسلكمل غدا قراءة التفسير. وفيها أن كل مريد للإصلاح يوفقه الله للحق والصواب. يعني ما هو خاص بين الزوجين، لو تروح تصلح بين شريكين تجاريين، اثنين من الإخوان دخلوا في شراكة، إن شاء الله سووا مغسلة وحصل خلاف بينهما، الذي يتدخل للإصلاح إذا كان قصد الإصلاح وحسنت نيته سيوفقه الله للصواب والحق، لأن الله قال: إن يريدا إصلاحا، هذه إن الشرطية، يريدا فعل الشرط، إصلاحا مفعول به يوفق جواب الشرط، يوفق الله بينهما. فإذا من يريد الإصلاح بصدق يوفقه الله للحق والصواب. وفيها أن كل من يريد الإصلاح بصدق يوفقه الله للحق والصواب. إيه؟ التشوف هو التطلع، التطلع إلى الشيء ابتغاؤه، يقال تشوف يتشوف. أتشوف لرؤيتك، يعني أتطلع لرؤيتك. طيب، كان ابن كثير رحمه الله يعني ما ذكر تفسير الآية كلمة كلمة، ها؟ يعني هو نقل روايات، ما جاب في الآية هذه بالطريقة طريقة التفسير، صح؟ ثم نكتب هذا الآن. طيب، فقال تعالى وإن خفتم، يا أيها الحكام والأولياء، أو يا أيها المؤمنون، شقاقا نفورا واختلافا تاما. ولم تعلموا من هو المخطئ، فابعثوا وجوبا، الأمر للوجوب، فابعثوا بين قوسين أرسلوا، فابعثوا أرسلوا والأمر للوجوب، حكما من أهله بين قوسين عدلا عارفا عدلا خبيرا بدقائق الأمور وطرائق الإصلاح، عارفا بالأحكام، هذا كله معلش، هذا كله في حكما. طيب، حكما بين قوسين. طيب، بعدين من أهله، من أقارب الزوج، لأنهم أعرفوا بحاله، وأحرصوا على الإصلاح، ويطمئن الزوج، ويطمئن وتحصل به طمأنينة أكثر من الزوج. طيب، وحكما من أهلها بقسم من أقارب الزوجة كذلك، يستكشفان الحال، ويتعرف على الظالم والمظلوم، ثم يجتمعان ويتشاوران فيما هو الأصلح للزوجين، من الموافقة أو المفارقة. ولو كان الاستمرار فبأي طريقة يكون؟ وماذا يلزم به الطرفان؟ وإن كان الفراق فبأي طريقة يكون؟ من الطلاق والمخالعة أو الفسخ والعوض وبالعوض وبغيره، من المخالعة أو الطلاق أو الفسخ وبالعوض وبغيره، وبالعوض أو بغيره. طيب، إن يريدا بين قوسين أي الحكمان ونيتهما حسنة إصلاحا بين قوسين توفيقا بين الزوجين وجمعا للشمل وقطعا للخصومة. يوفق الله بينهما بين قوسين أن يجمع بين الزوجين فتستقيم أمورهما، وهذا ببركة حسن نية الحكمين وسعيهما في الخير. إن الله كان عليما بأحوال الزوج، إن الله كان عليما بما يصلح ويصلح، خبيرا ببواطن الزوجين وسرائرهما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجدوى الجمع بينهما. وحقيقة المصلحة أو المفسدة في ذلك. طيب، سنقرأ كلام كثير رحمه الله الدرس القادم، ونستخرج من التفاسير الفوائد، لأن الآن خلاص بس كتبنا فقط تفسير الآية، وإذا كان فيه فوائد أخرى في التفسير سنذكرها بمشيئة الله. وننتقل لسنن الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب التداوي بالرماد. إيه؟ طبعا هذا كتاب الطب، لأن قد تختلف الطبعات. في التحفة تحفة الأحوذي دار النفائس الجلد السادس، باب التداوي بالرماد. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد وأنا أسمع بأي شيء دوية، دوية داوى يداوي مبني المجهول، دوية بأي شيء دوية جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش إعراب جرحه؟ جرحه نائب فاعل. فقال يعني سهل بن سعد ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشي به جرحه، أحرق له حصير فحشي به جرحه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. معنى ذلك أن من عوامل التئام الجروح وطرق معالجة الجروح التي تحتاج إلى التئام لئلا يستمر النزيف، الخطر وين في الجرح؟ استمرار النزيف، تلوث الجرح، تحتاج إلى مواد، إلى مادة يعني معقبة وتساعد على الالتئام. فأحرق له حصير، طبعا الإحراق بالنار هذا ممكن يطلع شيئا صافيا خالصا. طيب حشو الجرح بالرماد، قبل حشو الجرح بالرماد في غسل الجرح، ولذلك جاء علي بالماء في ترس في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم. إذا تولى علي رضي الله عنه جلب الماء في ترسه والإمساك به، وفاطمة تأخذ منه وتغسل الدم عن جرح وجه أبيها عليه السلام. فكان علي يسكب وفاطمة تغسل، فلما رأت فاطمة في رواية أخرى أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حولت إلى رماد، فألصقتها فاستمسك الدم، فاستمسك الدم. نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وجرح وجهه، وهشمت أو كسرت البيضة على رأسه، ما يحمي الرأس مثل خوذة كسرت. قال ابن بطال قد زعم أهل الطب أن الحصيرة كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم، بل الرماد كله كذلك، لأن الرماد من شأنه القبض، القبض يعني التوقيف السيلان، توقيف السيلان. ولهذا ترجم الترمذي هذا الحديث تداوي بالرماد. قال المهلب فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم، لا سيما إن كان الحصير من ديس السعد، إذن هذه من شجر معين اللي ينسج منها الحصير. قال فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة، إنه هذه العروق أو هذه الخوص أو هذا العيدان اللي تؤخذ منها لنسج الحصير، العيدان عيدانها إذا أحرقت طيبة الرائحة وفيها مادة تساعد على القبض وإيقاف النزف والسيلان. قال فالقبض يسد أفواه الجرح، يعني تنقبض العروق أو الشرايين أو الأوردة، الشرايين اللي فيها ليخرج الدم تنقبض. من هذا مفعول الرماد. وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، الزهم يعني الرائحة اللي فيها شيء من النتن أو يعني مثل الزفر، يقال الزهومة، الزهومة الدهن الشحم، الزفر الزهومة رائحة. وطبيعة، رائحة وطبيعة. قال وأما غسل الدم فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر، أما لو كان غائرا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه. قال الموفق عبد اللطيف الرماد فيه تجفيف وقلة لذع، والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم. وقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن سهل بن سعد أحرقت له حين أو أحرقت له حين لم يرق قطعة حصير خلق، فوضعت رماده عليه فرقئ الكلم، الكلم الجرح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة للتداوي بالرماد في الجروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فائدة أمليتها وفيها أن نشوز الزوجة أعظم من تأديبها بالضرب، أعتقد أن فيها هجران الزوجة أعظم من تأديبها بالضرب. لا يعني هو شوف يا أخي، إحنا كنا نقارن بين مفسدتين، كنا نقارن بين مفسدة النشوز ومفسدة الضرب. الضرب فيه مفسدة، إيلام فيه مفسدة، وفي نوع إهانة، في نوع إهانة الضرب. فكنا نقارن بين مفسدة النشوز ومفسدة الضرب، فقلنا إن يعني نشوز الزوجة أعظم من تأديبها بالضرب. إذا تبغون نعدلها نعدلها الآن، عدلوها حتى تصير أوضح. بس وفيها، وفيها شوف الفائدة هذه نفسها اللي هي أن نشوز الزوجة أعظم من تأديبها بالضرب، أن نشوز الزوجة أعظم من تأديبها بالضرب. وصلتم إليها؟ حطوا بدلا منها وفيها أن مفسدة النشوز، أن مفسدة نشوز المرأة أعظم من مفسدة ضربها. ولذلك تم تقديم أدنى المفسدتين. طبعا حتى الهجر، شوف الوعظ ممكن ما يكون فيه مفسدة، الوعظ ما فيه، ما يقال مفسدة الوعظ، لكن الهجر فيه حرمان والضرب فيه إهانة. لكن مفسدة النشوز التعالي والعصيان هذا يخرب الأسرة، فنحن تحملنا مفسدة الضرب والهجر من أجل درء مفسدة ليش النشوز. هذا المقصود أصلا بكلامنا السابق. طيب حطوا حتى قضية الهجر وفيها أن مفسدة النشوز أعظم من مفسدة الهجر والضرب على ما فيهما من الحرمان والإهانة. أضيف الهجر والضرب على ما فيهما من الحرمان والإهانة. ولذلك تم تقديم أدنى المفسدتين. خلاص عدلنا هذه. طيب يقول وفقكم الله، من فاته أذكار الصباح والمساء هل يذكرها وقت ما يتذكرها أو لها وقت وينتهي، وما هو وقتها؟ الصباح متى ينتهي؟ إذا زالت، خلاص إذا صارت الشمس في وسط السماء انتهى الصباح، يعني نهاية وقت صلاة الضحى. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ خلنا نقول مثلا قبل الظهر بربع ساعة، قبل أذان الظهر بربع ساعة لما تصير الشمس في وسط السماء، بعدين تبدأ تزول، فننتظر هذه الربع عشان تزول، عشان نطلع من وقت، عشان تزول ليدخل وقت الظهر ويزول وقت النهي، لأن هذه ربع ساعة اللي هي من استواء الشمس في وسط السماء تماما حتى تنزل للغرب، هذه وقت نهي مغلظ. عندنا أوقات النهي المغلظة ثلاثة: عند الشروق، وعند الاستواء، وعند الزوال. ما في نوافل أبدا. فعند الاستواء إذا صارت في وسط السماء، طبعا الآن وقت نهي، خلاص صلاة الضحى ما في، صلوات نوافل ما في، حتى تنزل للغرب، تبدأ تنزل للغرب، يدخل وقت الظهر إذا نزلت للغرب. هذا النزول يبغاله يعني تقريبا ربع ساعة، فيزول وقت النهي ويدخل وقت الظهر، وبالتالي ينتهي الصباح. إذا خلص صارت الشمس في وسط السماء انتهى الصباح. فلو واحد قال والله أنا مثلا نسيت أذكار الصباح، تذكرتها الساعة 11، نقول يلا لحق نفسك قلها، ما زال فيه باقي. طيب المساء متى يبدأ؟ قيل بعد الظهر وقيل بعد العصر، والأحوط بعد العصر، أو رجح بعضهم بعد العصر. وذكر الشوكاني في تحفة الذاكرين، تحفة الذاكرين للشوكاني كتاب يشرح الأذكار، يعني كتب شرح الأذكار ما هي كثيرة، قليلة. فعندك نتائج الأفكار وشرح الأذكار لابن حجر وشرح النووي والشوكاني، ففيها تعيين. لما يقول لك أذكار الصباح والمساء، طيب متى يبدأ الصباح؟ متى ينتهي الصباح؟ لو يبدأ الصباح خلاص أصلا من بعد الفجر هو وقت الأذكار إلى ما تقدم. المساء قيل من بعد الظهر، قيل بعد العصر يبدأ المساء، بعد المغرب يبدأ الليل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فيستحب الإكثار من التسبيح في الصباح والمساء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ما معناه؟ يعني أن الراكب يسهل استحواذ الشيطان عليه أكثر، وسوسة الشيطان له أكثر، وتأذيه أكثر، وحتى يعني تضييعه للواجبات الشرعية ممكن يكون أكثر. لكن إذا صاروا ثلاثة ركب فيكونون أقوى وأقدر على مواجهة مشقة السفر وإقامة الجماعة والواجبات الشرعية. وإذا واحد نسي ذكره الثاني، ويستطيع الدفاع عن بعضهم تجاه الأخطار التي تكون في الطريق، وهكذا. الشياطين تحب التفرق، الله يحب الجماعة. انتشرت هذه المقولة إن الله عز وجل يريد ما لا يحب ويحب ما لا يريد. هذا ما هو بإطلاق، هذا ما هو بإطلاق. يعني نعم إن الله عز وجل يريد ما لا يحب في الإرادة الكونية، في منها ما لا يحب، لكن مو دائما يريد ما لا يحب، فهو يريد ما يحب وما لا يحب. طيب لو حصل واحد سوى مثلا فاحشة، هذه تمت بإرادة الله ولا لا؟ ايوه طبعا تمت بإرادة الله. أجل إيش يعني خلاف إرادة الله؟ يعني صار شيء رغما عنه تعالى؟ تعالى الله، لا يمكن. إذا حصل بإرادته، لكن هل هي الإرادة الشرعية ولا الكونية؟ الكونية. ليش؟ لأنه لا يحب هذا العمل. طيب هل يريد عز وجل ويشاء أشياء يحبها؟ ها؟ طبعا طبعا، هالصلوات وهالدروس يحبها الله تحصل، وانتصار المسلمين يحبه الله يحصل، ونشر العلم يحبه الله يحصل، والثبات على الحق من الطائفة المنصورة يحبه الله يحصل، وانتصار عيسى ومن معه على الدجال يحبه الله وسيحصل. إذا ما هو يعني يقول يريد ما لا يحب كذا بإطلاق، لا، يريد أشياء يحبها وأشياء لا يحبها تقع لحكمة، تقع لحكمة. طيب يحب ما لا يريد، يعني أنه يحب أشياء أن تقع فلا تقع، لأن هذا مثلا عاصي ما سواها، وهذا وهؤلاء كفار تسلطوا على المسلمين، فإذا هو يحب أشياء ولا تقع، فتكون إرادة شرعية غير كونية، والأولى كونية غير شرعية، ولكن قد تكون الإرادة كونية شرعية، قد تكون الإرادة كونية شرعية، يعني يحبها ويريدها فتقع، وكثير ما يحدث هذا. السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرع في دخول الجيش مع العلم بكثرة المخالفات الشرعية كالموسيقى العسكرية وحلق اللحى؟ ذكر العلماء في فتاويهم كالشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين أنه لا يترك دخوله لهذه المعاصي، لأن تركه للفسق والفجر والكفر يحدث أثرا أسوأ مما لو دخله أخيار وصبروا على ما فيه من المنغصات لأجل الإصلاح فيه، وبالتأكيد إذا دخلوا فيه سيتحسن حاله بالتأكيد، لأنه راح تقل المعاصي وتزداد الخير، بينما لو تركوه بالكلية راح تتفاقم الأمور تصير أسوأ وأشر. هذا موجود ترى في فتاوى الشيخين بن باز بن عثيمين في قضية، في هذه القضية تحديدا. ليش؟ لأنهم نظروا إلى المفسدة الأكبر التي ستترتب على ابتعاد الأخيار والطيبين عن هذا القطاع المهم جدا من قطاعات المجتمع، وهذا من الفقه طبعا. هذه يصلي سرا هو حتى لو كان هذا، يصلي على حسب استطاعته، يصلي سرا، وهذا يعني ما هو يعني الآن صار بالعكس، يعني صار في حتى الكفار صار يحطوا مفتين في الجيش وأئمة وخطبة، يعني فيه في العموم، حتى أقول على مستوى العموم في العالم أنه هذا الشيء حاصل. يقول أنا أفصل طرح وأركب عليها كريستال بنية التجارة، بس ما أقصد التبرج، وعندنا نساء يلبسون شالات في الأفراح، والله إذا كانت هذه يغلب استعمالها في غير التبرج لا بأس، أما إذا يغلب استعمالها في التبرج، يعني مثلا هل يجوز صناعة العباءات الملونة والمطرزة وتسويقها وبيعها في المحلات؟ نقول ما هو أغلب استعمال العباءات؟ الخروج فيها في الشارع، يعني نادر اللي تأخذ عباية عشان تلبسها في حفلة، الحفلة لها فساتين ومدري إيش ثياب، أما العباءات معروفة أن الخروج من البيت في الشارع، فإذا معنى ذلك أن صناعة العباءات الملونة والمطرزة والمزركشة والمخصرة والشفافة حرام وبيعها حرام، لأنه واضح أنه إعانة على المنكر. أنت جالس تصنع وتسوق وتنشر أشياء لتستعملها النساء في التبرج والفتنة، طبعا هذه إعانة على المنكر ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن هذه الشالات أنا لا أعرف طبيعتها، إذا كان غالب استعمالها أن يصير في حفلات نسائية وخاصة بالنساء ما في مانع، عاد اللي تبرز تطلع فيها هذه الملابس الداخلية، بعض البلاد الأماكن العياذ بالله تطلع فيها المرأة، مش يعني فلا يمنع بيعها، لأنه يحدث أحيانا الخروج، لأنه العبرة بالأعم الأغلب، العبرة بالأعم الأغلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أطلب منك أو طلبت منكم يوم السبت أن تنبهوا العوام من الناس وطلاب العلم المبتدئين إلى قضية دخول ورف النصارى والفرق الضالة، وأنكم وعدتم بعمل محاضرة في ذلك. نعم، هو في تعريض النفس للفتن، تعريض النفس للشهوات للشبهات، في تناول لهذا الموضوع إن شاء الله، يمكن يؤكد عليه ويفرد له أيضا موضوعا يتعلق، يفرد له موضوع يتعلق بذلك. قلبي به مرض، هذا أنا ظنينا أنه أول شيء هذا مرض يعني المعنوي، وإذا به المرض المادي، وأستعمل دواء لسيولة الدم، وهو ما سبب لي أن تكون لي دورتان في الشهر، هل أصلي أثناء الثانية أو أمتنع عن الصلاة؟ إذن هذه امرأة عندها مرض في القلب يستدعي أن تأخذ دواء لسيولة الدم، وهذا التسييل يتسبب عن الدواء أنه يصير عنده دورتين في الشهر، فما هو الحكم؟ نقول بما أن الدواء تم أخذه اضطرارا واحتياجا، يعني ما هي واحدة جالسة تلخبط دورتها، لأنه بعض النساء تلخبط دورتها بيدها اختيارا، يعني ما عندها سبب يدعوها، ما في شيء قوي، والله ما أدري إيش أبغى أصوم رمضان كل أبغى أسوي مدري، فتروح تلخبط دورتها بيدها، هذه اضطرارية. فإذا تعاطي الدواء صحيح ما في بأس أولا. ثانيا دورة المرأة أكثر ما تكون 15 يوما، فإن زادت عن 15 يوم فهي استحاضة. ثالثا، إذا صارت الدورة أكثر من مرة في الشهر نجمع المرتين أو الثلاث ونشوف مجموعها 15 يتجاوز 15 ولا لا. إذا كان دم الحيض المعروف يجي بعدين ينقطع بعدين يجي مرة ثانية، جمعنا الأولى والثانية، إذا كان يبلغ أكثر من 15 نقول له هذه استحاضة وارجعي لعادتك الأصلية. فإذا كان عادتها الأصلية 7 أيام فتعاطى الدواء فصار الدم يجي 7 هذه وينقطع ويجي مرة ثانية 10 أيام، وهو دم الحيض المعروف، يعني هو ما هو دم ثاني أحمر مشرق مدري إيه يختلف عند الصفات، لا نفس صفات دم الحيض والأوجاع المصاحبة، والنساء يعرفنا جمعنا 7 مع 10 صارت 17. أو لا يمكن تكون دورة المرأة أكثر من 15 لما روي في حديث تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. إذن أكثر من 15 استحاضة، فلما صار هذه 17 رجعناها إلى الدورة الأصلية، قلنا لها ترى دورتك 7 والباقي كله استحاضة. خامسا، إذا كان مجموع المدتين 15 أقل من 15 نعتبرها كلها حيض. فلو قالت صارت تجيني 7 وتنقطع وتجيني 5 وبعدين توقف خلاص، نقول إذن دورتك 12 يوم. العبرة بوجود الدم، فإذا وجد الدم امتنعت عن الصلاة، انقطع الدم تغتسل وتصلي. ولا مانع أن يحدث للمرأة دورتين في الشهر، أو أن دورتها تتقطع أو تنفصل وتصير قبل وبعد، يحدث بعوامل طبية دوائية نفسية أشياء، أحيانا سبب ولادة تتلخبط الدورة بعد ولادة، يحصل لخبطات في الدورة بأسباب كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يتساءل طلاب العلم عن الفرق بين القراءات والسبع والأحرف السبع. طبعا قراءات السبع غير أحرف السبع، لأن الأحرف السبع هي لغات قبائل العرب نزل بها القرآن. في أشياء تتعلق بتسهيل الهمزات والهمزة والإمالات وعدم الإمالة، وفي أشياء تتعلق أيضا ب يعني طريقة نطق القبائل العربية للأحرف أو الكلمات، طريقة أداء الأداء في الكلام ليس سواء، يختلف. هو الكلام واحد بس طريقة الأداء. فتسهيلا على قبائل العرب، الله أنزل القرآن سبعة أحرف. قريش لها طريقة، تميم، هذيل، فلا يعني لهم طريقة، فصار القرآن بها. ليش؟ تسهيلا على العرب، لأنه لو ألزموا كلهم يقرأوا بنفس طريقة قريش لعسر عليهم. أما القراءات السبع اللي هي مثلا هذه المتواترة التي جاءت بالطرق من أصحاب القراءات كنافع وعاصم وابن كثير وفلان والكسائي وأبو الداني، هذه يعني قراءات تحوي أشياء من الأحرف السبعة فيها، يعني ما هو الانفصال كلي، يعني ما في أي اشتراك بين الأحرف السبعة، لا فيه، لكن هذا شيء وهذا شيء. تلك تعود إلى القبائل، لهجات القبائل، وهذه تعود إلى الطرق المتواترة التي أخذ بها القرآن عن الصحابة. فنجد مثلا تبينوا تثبتوا، يعملون تعملون. الحين الذي يعملون تعملون، تبينوا تثبتوا، ما العلاقة بلهجات القبائل؟ والله في قبيلة ما تقول تبينوا، لازم تقول تثبتوا، ما تقول. ما في قبيلة تعرف تقول يعملون ما تعرف تقول تعملون، ما في. هذه مثلا قرئت بمبني المجهول، هذه بمبني المعلوم، لا، كل العرب ممكن يبني المجهول يبني المعلوم. لكن الإمالة، تسهيل الهمزة، كذا، في أشياء في طريقة اللهجة والأداء تعتمد، يعني تحتاج القبائل إليها في لأكثر من حرف لتقرأ عليه، يقرأ عليه القرآن. ومع ذلك في تداخل بين القراءات السبعة والأحرف السبعة، لكن ليست هذه هي هذه. ما هو الفرق بين الحديث الحسن والصحيح والإسناد، والصحيح والذي إسناده صحيح؟ طبعا الآن العلماء يعرفون الحديث الصحيح بأنه نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهذا الراوي الأول ثقة، عدل، ضابط. عدل يعني أمانة وصدق، وضابط يعني حفظ، سواء كان حفظ صدر ولا حفظ كتاب، عدل ضابط. عن مثله يعني عن عدل ضابط آخر إلى منتهى يعني إلى نهاية السند وهو الرسول صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة، يعني ما في انقطاع، ما في تدليس، ما في خلصنا، ما في مخالفة للثقات لمن هو أوثق. هكذا يصير الحديث صحيحا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طيب إذا خف العدل، إذا خف الضبط، إذا خف الضبط بس ما وصل لدرجة أنه ما يعني لخبط وخربط، لا، لكن يعني ما هو حافظ، ما هو مثل شعبة والبخاري، لا لا أقل، وهذه أقل مراتب. فإذا ما كان ما زال مرضيا، ما زال محتملا، فيكون حديث حسن أقل من الصحيح، لكن يمشي. فالإسناد الحسن أو الحديث الحسن، الإسناد الحسن رجاله أقل مواصفات من رجال الإسناد الصحيح، بس ما زال ماشي، ما زال أمرهم ماشي. أما الفرق بين إسناد صحيح وحديث صحيح أن الحديث قد يكون صحيحا لكن إسناده ليس صحيح، بمعنى أن له عدة أسانيد كلها فيها ضعف، بمجموعها يصبح الحديث صحيحا. أو عندنا إسناد حسن وأسانيد أخرى حسنة، هذا إسناد حسن وهذا إسناد حسن وهذا إسناد حسن، مجموعها يسوي الحديث صحيحا. فكلمة يعني حديث صحيح ممكن يكون له طرق ضعيفة، أما لما تقول إسناد صحيح يعني هذا الإسناد المعين الواحد ما في شذوذ ولا علة وكلهم ثقات من أولهم إلى آخرهم، إسناد صحيح واحد. أما حديث صحيح ممكن يكون إسناد صحيح وممكن يكون ضعيف بس في أسانيد أخرى تقويه ليصبح صحيحا، أو إسناد حسن وإسناد حسن وإسناد حسن ليصبح الحديث صحيحا. ولذلك حين يقول صحيح لغيره وصحيح لذاته. طيب هل يأثم من ضرب زوجته ضربا مبرحا علما أنها هي التي اضطرته إلى ذلك، حيث أنها ضربته حين ضربها ضربا غير مبرح؟ وما هو الحل مع من تضرب زوجها؟ طبعا بما أن الرجل أقوى من المرأة في الغالب، أقوى منها شخصية وجسدا، فإذا هو يعني الذي يتولى التأديب، ولا يتصور أن المرأة تتولى تأديب الزوج. عند ضعف هيمنة الرجولة يطلع هذا الكلام، ممكن يكون واحد شخصية ضعيفة جدا وزوجته شخصيته قوية فلها عليه الحكم والسيطرة. وقد يكون الزوج كبير في السن وهذه هي امرأة شابة، لو أرادت أن تضرب ضربته، لكن في العموم في الأغلب ما هو الواقع؟ أن الزوج أقوى، أقوى، وبالتالي يعني إذا ضربته قد يستطيع أن يرد الصاع صاعين، لكن ممكن يكفها، يعني هو إذا أمسك بيدها صار ما تستطيع تضرب لأنه هو أقوى. والإيلام درجات، الإيلام درجات. نحن لما نقول ما يجرح ولا يكسر يعني في جميع الحالات، ما هو يعني إذا ضربته يكسر ويجرح وإذا ما ضربته ما يجرح، لا، هو جميع الحالات لن يكسر ولن يجرح. لكن حتى هذه قضية لن يكسر ولن يجرح، ما دونها درجات في الإيلام، درجات. أين يضرب؟ كم مرة؟ قد يضرب مرة، قد يضرب مرتين، قد يضرب سبعة. إذن يعتمد إيش؟ على مثل هذا، درجة النشوز والتمرد. وإذا صارت المرأة عاد وقحة ومات وهي صارت تضرب كثيرا يمكن لا خير في بقائها خلاص، يعني إذا صارت تتعدي لدرجة أنها تضرب دائما مش خلاص، يعني هذه يعني ما هي امرأة يعني يمكن بقاؤها ما في مصلحة، يعني ما في مصلحة راجحة، التخلص منها أحسن إذا صار وصلت لهذه الدرجة. يعني وأي حياة ستستقر إذا كان دائما ضرب، دائما هو يضرب وتضرب يعني مضاربة وهي يلا. ونقول يعني أين شخصية الرجل، أين شخصية الرجل، أين قوة شخصية الرجل، أين هيمنة الرجل، أين يعني مكانته وهيبته. الهيبة، الهيبة وين الهيبة؟ الهيبة تزرع أحيانا بالنظرات مو لازم بالضرب، الهيبة تزرع بالكلمات، الهيبة تزرع بالمواقف. وين الهيبة؟ لو في هيبة كما تجرأت عليه، إيش اللي مد يده؟ وإذا والمشكلة من بعضهم قد تتواصل في هذا، تقول له إذا رفع العصا ارفع الكرسي، يعني هي المسألة ما صارت حياة زوجية، هذه صار يعني يعني كذا حلقة مصارعة، إيش حلبة مصارعة، ما صارت حياة زوجية. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنتم قربوا يا أخوان، اقتربوا.